لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب حك البزاق باليد من المسجد. قال: باب حك البزاق باليد من المسجد. هذا الباب هو في الحقيقة بداية لأبواب هي كلها تتحدث عن آداب المساجد وأحكام المساجد، ولذلك بعض يعني الشراح قالوا لعل البخاري كان له في ذلك تبويب مستقل، وهو يعني باب المساجد أو آداب المساجد، وبعضهم يقول لا، هو يعني باب داخل كتاب يعني الصلاة، ليس كتابا يعني مستقلا. على كل حال، هذه الأبواب كلها التي ستأتي كلها تقريبا تتناول مسائل تتعلق بأحكام المساجد وآداب المساجد ونحو ذلك. قال: باب حك البزاق باليد من المسجد. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال، أي ثم قال يعني: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. قال: ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. باب حك البزاق باليد من المسجد، أي ما جاء في ذلك. وذكر حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. رأى نخامة في القبلة يعني النخامة ما يخرج من الصدر، ما يخرج من الصدر، ويشبهه البزاق ونحو ذلك. قال: فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه النخامة في القبلة، يعني في الحائط أو الجدار يعني الذي هو في جهة القبلة، فشق ذلك عليه، يعني كان هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم شديدا، حتى رؤي ذلك في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، أي غضب وظهر عليه ذلك. قال: فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. يخاطب عموم الناس، لأن الذي بزق في القبلة هو واحد منهم. قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، يعني ليعلم أنه يناجي ربه. والصلاة هي عبارة عن مناجاة بين العبد وربه، والمناجاة هي الكلام بصوت يعني خفيض، وهذه طبيعة الصلاة. فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة. شك الراوي، وكأن إن الراوي شك في المعنى، أو أن المعنيين قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة. فإنه ينادي ربه، هل من الأدب أنه يعني وهو يناجي ربه يبصق نفس الجهة التي هو يقف يناجي ربه وهو متجه إليها؟ فلو أنه يقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا وهو يخاطب هذا الملك فجعل يبزق جهة يعني الجهة التي يكلم من خلالها الملك الجهة التي هو الملك فيها أمامه هذا الملك سيغضب عليه وينقطه ويعاقبه فلا يليق أن يفعل ذلك العبد في صلاته فإن الله قبل وجهه كما في الرواية فإن ربه بينه وبين القبلة قال فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته أي لا يفعل أحدكم ذلك والمقصود بقبل قبلته أي جهة القبلة سواء هناك جدار أو ليس هناك جدار يعني ليس المقصود أنه في القبلة أنه يكون هناك جدار ويبصق عليه مثلا لا أبدا حتى لو أنه يصلي في الخلاء فإنه لا يجوز له وهو يصلي إلى جهة القبلة أن يبصق هكذا إلى جهة القبلة ليس هذا من الأدب وهو يناجي ربه قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون إذا احتاج الإنسان أن يتنخم أن يبزق أو نحو ذلك فله أن يفعل ذلك إما أن يبزق في جهة اليسار إما أن يبزق تحت قدميه قال ثم أخذ طرف ردائه وهذه صورة ثالثة ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا هذه صورة ثالثة أنه إذا أراد أن يبصق وهو يصلي أو يدفل أو نحو ذلك إما على يساره أو إما تحت قدميه وإما أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبزق فيه ثم جعله هكذا النبي صلى الله عليه وسلم رده بعضه على بعض بحيث أنه خلص هذا البزاق أو هذه النخامة مع الوقت ستجف وفيه دليل على طهارة النخامة والبزاق ونحو ذلك إذ لو أنه نجسا ما كان يجعله في ثوبه فهذا الحديث فيه تحريم يعني البزاق أو التنخم إلى جهة القبلة لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك فإن هذا ليس من الأدب مع ربه سبحانه وتعالى وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه صلى الله عليه وسلم لما وجد النخامة في القبلة حكها بيده هو الشريف صلى الله عليه وسلم مسحها بإيده هو الشريف من جهة القبلة وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يقول تعالى يا فلان امسح هذا وهذا جائز ولا حرج فيه أن يفعل ذلك أي واحد من المسلمين من شباب المسلمين أو نحو ذلك تعالى يا فلان امسح هذا لكن هذا من شديد تواضعه صلى الله عليه وسلم فيفعلها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا جواز جعل النخامة أو البساق في الثوب كما أشرنا وفيه دليل على طهارتها كما أشرنا كذلك ثم قال رحمه الله باب ليبسق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ثم قال عن أبي هريرة وأبي سعيد حديث النخامة وفيه زيادة ولا عن يمينه الباب البخاري رحمه الله كأنك مثلا تتصور أن البخاري كرر الكلام لا قوله باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى نعم جاء به الخبر السابق نعم لكن هو في الاستدلال أتى بحديث آخر المختصر قال عن أبي هريرة وأبي سعيد حديث النخام إن البخاري أورد حديث أبي هريرة اللي السابق ده وحديث أبي سعيد اللي تقدم وفيه حديث النخامة وفيه زيادة ولا عن يمينه. يعني فيه زيادة فيها يعني أنا أذكر لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. شاهد من هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم ولا عن يمينه، دي زيادة عن الباب السابق. الباب السابق فيه النهي أن يبصق في جهة القبلة، هنا الزيادة ماذا؟ ولا عن يمينه، نهي عن أن يبصق إلى جهة اليمين، إنما الذي يجوز له أن يبصق على جهة اليسار أو تحت قدميه أو في ثوبه ويفركه بعضه في بعض. أما عن اليمين فلا. وهذا الحديث وهذا الباب أراد البخاري منه رحمه الله تعالى أن يبين عظيم شأن جهة القبلة، عظيم شأن جهة القبلة، إن جهة القبلة جهة معظمة، ما ينبغي للإنسان وهو يصلي أن يفعل ذلك. حتى أن بعض العلماء كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح أطلق النهي، يعني حتى أن بعض العلماء أطلق النهي، يعني ماذا؟ أنه لا يجوز أن يبصق عن يمينه مطلقا، يعني ليس في الصلاة وحدها، بل لا يجوز أن يبصق عن يمينه مطلقا حتى لو مش بيصلي يعني. وهذا فيه نظر في الحقيقة، هذا فيه نظر، لكن الذي عليه الدليل الصريح هو أنه قد جاء النهي عنها عن يمينه في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. أي نعم. ثم قال باب كفارة البزاق في المسجد. باب كفارة البزاق في المسجد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب كفارة البزاق في المسجد، يعني ما يلزم من فعل ذلك الذي يبصق في المسجد، هذا غير الذي يبصق في جهة القبلة، هذا أخف، جهة القبلة أشد، يعني عندما يكون في المسجد. وكذلك البزاق في المسجد خطيئة ولها كفارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. كفارتها دفنها يعني ماذا؟ أنه ينبغي على هذا الإنسان أن يسعى ويحاول في إزالة ما فعل. واحد مثلا بزق في المسجد يسارع، هذه كفارته، ويزيل ذلك، كفارتها دفنها. طبعا دفنها بناء على أن المساجد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير مفروشة، كانت المساجد غير مفروشة. فأما إذا كانت المساجد مفروشة فهذا أقبح، وهذا يعني أشد في القباحة، فإنه يبزق على الفرش الموجود. أما في الأرض فسهل الكفارة أنه يدفنها خلاص وينتهي الأمر، إنما إذا بزق أو تنخم على الفرش فهذا يترك أثرا ويضر الناس ويتقذر منه الناس ويتأذى منه الناس. ولذلك كفارته كذلك الإزالة على ما يليق بالحال، يروح يجيب ما بقى يعني في مناديل نحو ذلك ينظف مطرح ما فعل. وارد جدا انه البزاق يصدر عن غير عمد وقصد وإرادة، ربما مثلا حال مثلا من عطس وأخرج مع العطاس مثلا أخرج نخامة أو نحو ذلك فوقعت في أرض المسجد أو نحو ذلك أو فرش المسجد، هو ليس آثما لأنه لم يتعمد، لكن عليه أن يزيلها مع قدرته، طبعا عليه أن يزيلها بأي وسيلة من وسائل الإزالة. نقف على باب عظة الإمام الناس إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.